الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسين وين كان أميس؟ أنه المعروف المشهور اتقاله بناء على الأعم، الوضع للأعم شنو شفرت بعدين أبيه بناء على عليكم السلام بناء على الأعم إزاله التمر شنو شصير التمر إنسانا نتمسك ماذا لا يجب الاحتياط بل نتمسك بالإطلاق لنفي الجزء مشكوك. هكذا قالوا الجواب أن يقال اليوم الشيخ يقول بل نرجع إلى المقصود نشوف هذا الحكي صرف هذا بناء عليكم السلام ورحمة الله على الوضع للأعام قالوا نتمسك بالإطلاق لنفي جزئية الجزء المشكوك حتى يصلوا. يقول الشيخ رضوان الله عليه كلا ولقد أطال قدس سره الكلام كما أطاله في وقت بالأمس يعني أنا أبين لك اللب اللباء. فيقول ما يجوز التمسك بالإطلاق. ليش؟ فإن الإطلاق إنما يجوز التمسك به بشروط. واحد من الشروط ماذا؟ أن يكون المولى في مقام البيان. وهذه الآيات الشريفة لما تقول أقيموا الصلاة حتى تقول بناء على الوضع للأعم أتمسك هنا بالإطلاق حيث لم يقل تعالى أقيموا الصلاة مع شنو استعاذة مثلا. احنا نقول لك الله عز وجل ليس في مقام البيان هنا حينما قال أقيموا الصلاة ففي مقام شنو يقول في مقام بل تأكيد. شنو التأكيد؟ تأكيد عن شنو التأكيد؟ في مقام التأكيد عن شنو؟ ها يعني يا الله عز وجل من الأول أمر هو بالصلاة قد أمر فيريد يأكد ذلك الذي سبق فقال أقيموا الصلاة لولا توقع وتمهيد علما لما يأتي يريد يؤمر بعدين ويفصل الصلاة فمن الآن تمهيدا وتوطئة تمشي يقول أقيموا الصلاة فإما تأكيد لما سبق وإما تأكيد وتوطئة علما إما لما يأتي نظير من أن يذهب الشخص إلى الطبيب ويفحص الطبيب حال المريض ويقول له من الطبيب للمريض لا بد لك من استعمال الدواء هاي لا بد لك من استعمال الدواء شو تذكرها الطبيب لو وصف له دواء أولا والمريض قال لا أنا أغوصل من الدواء أنا نزاسي ما أدري إلى آخره تشيب الله لا بد لك من استعماله تأكيد بماثل يقول لا توقع لما يأتي شنو توقع لما يأتي يعني يريد على أنه يكتفر بوصفة كثيرة ما قطع فيه فمن الآن ماذا يريد الطبيب يقول له يمهزه يقول له لا بد تفعلي دواء يكون تستعمله لا بد يا دواء اللي دي بعدين انت اصبع شويه اكتب لك وقت ماذا ايش بيره كم دينار بريء او كم تومان شو نقول ما ادري. المقصود ذلك هذا تأكيد بما سبق او لما يأتي. فاذا كان تأكيد يقدر حينئذ هذا المريض يتمسك بينا باطلاق هذه الجملة لا بد لك من استعمال. والطبيب قال لا بد لك من استعمال ماذا؟ الدواء. لو تأكيد بما سبق لو تمهيد لما يأتي يقدر يتمسك هذا المريض بإطلاق هذه الجملة ويروح يشوف يا دواء اللي بيشان بالبيت موجود هذا دول عتيق مع الصانع. هو يقول الدكتور قال لا بد لك من استعمال ماذا؟ الدواء. ويشوف له دواء شلون مشان يقدر يتمسك بالإطلاق؟ لا. ليش؟ لأن هذه الجملة لم ترد في مقام الدواء وإنما وردت في مقام التأكيد. كذلك قوله تعالى أقيموا الصلاة ورد في مقام التأكيد بما سبق من أوامر الصلاة أو بما يأتي من أوامر الصلاة فلا يجوز التمسك بهما بإطلاق أقيموا الصلاة. استحنا نقول للشيخ ليش تشوفوا هذا تطويل أظنها خوفوه هذه واردة في مقام التشريع يعني سيئو أنه من تشروع احتمالا خبر للذاق في مقام التأكيد من قوله تعالى أقيموا الصلاة لا يجوز التمسك بإطلاقه لأنه ليس في مقام البيان بل في مقام التشريع. أي محكم شان يقول أنت ما يقول أحسن عفو اشتبهت يعني خليدوك لك احتمال إما نقول في مقام تأكيد أو وارد في مقام ماذا؟ التشريع طبق العبارة. فإذا تبين قبل ما أطبق العبارة فإذا تبين بناء على الصحيح الوضع للصحيح نقدر نتمسك بالإطلاق لا ها؟ لا يصير مجمع نرجع للأصل عليك والأصل على العين شنو الجنة؟ على العين شنو هو الشرع؟ برأي واشتغال جنة في باب الست الأقل والأسفل براءة. وبناء على الأعان نقدر نتمسك بالإطلاق ولا لا؟ ليش؟ لأن هذا يورد في مقام لم ترد في مقام البيان فأيضا لا بد من الرجوع إلى الأصول. أو من الشيء الثمرة ما صار شيء الثمرة شو هي؟ يقول أنا أبين الفياهة بعد سبيل فانتظر. يقول قدس سره فليرجع إلى المقصود ونقول إذا عرفت أن ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعم كغيرها من المطلقات يعني حتى المطلق من المطلقات وش الحكم حكمها حكم هذه ألفاظ العبادات وحش الحكم مطلقات من بقية الأعتقاء كما تستنجل تمسك بها إلا في مقام البيان إذا كان المولى كذلك هذه كان لها حكمها. ومن المعلوم كان لها يعني لألفاظ العبادة حكمها حكم مطلقة مثل اعتقد. ومن المعلوم أن المطلقة ليس يجوز دائما التمسك به بإطلاقه تشيرها التمسك به بإطلاقه يحدث بعض التمسك بإطلاقه تهيب أطلاقها تهيب عبش المعدن بل لهم شروط العفو لا استلتفى للجن. ومن المعلوم أن المطلق ليس يجوز دائما التمسك به عند المطلق شو يقولون بأطلاقه مطلقا يعني دائما بل هنا شروط شو بأطلاقه ما يقولون شو تشبهتنا تشيقوا من يقولون مطلقا يعني ليس دائما هذا دائما يقولون مطلقا ما يقولون دائما بل له شروط. شنو الشروط؟ كأن لا يكون واردا في مقام حكم القضية المهملة يعني لا يكون وارد في مقام الإهمال لكن يريد يبين لك ماذا؟ بعض مرات الإنسان ماذا يقول؟ ائتني بكتاب. بس يا كتاب، بس الآن هو في مقام الإهماء، يريد بينك أريد الكتاب، مو في سبب يريد بينك يا كتاب. الآن ما يقدر يبين لك يا كتاب، مقصوده ما يقدر يقول لك شلون. من قدير على أنه إذا مسافر يريد يسافر الطبيق يجي يزوره، الطبيق شي يقول له إذا أريد من عندك حتى الكتاب تجيب لي من ذاك البلد اللي فيه. بس الكتاب يكتب. ها الآن في مقام الإهمال، لأن أشوفك أنت مخبوط. المسافر يقولون كل ما أدري شنو، فما أدري الآن أحاشيك شلون. فلذلك أنا في ذا إهمال أقول لك الكتاب أريده، أنت بعدين أقول لك يا كتاب لما يستقر ذهنا. الآن سعيد أقول لك ماذا بالكتاب ماذا؟ هذا في مقام الإهمال، أنت بعد ما تقدر تتمسك بالأخلاق وتروح تجيل لماذا؟ أي كتاب اللي بيسمعه؟ لذلك يقول فلا يكون واحد في مقام حكم القضية المهملة، بحيث لا يكون أي مقام مقام البيان. إحنا بعد إذا ما كان مقام البيان ما يجوز ترد في الأفواه. ألا ترى أنه لو راجع المريض الطبيب فقال له في غير وقت الحاجة، من قال الطبيب؟ قال للمريض. قال ما محتاج المريض ماذا إلى الدواء السابع عام. بعد كم يوم يكون يستعمل الدواء، من الآن ما يصير. فقال لا بد لك من شرب الدواء او المسهد، فهل يجوز للمريض ان ياخذ باطلاق الدواء وباطلاق المسهد يروح يشوف له كل مسهد اللي فيه كان؟ وكما لو قال المولى لعبده يجب عليك المسافر غدا، بس ما عين لي وين السافر، يقدر العبد يتمسك بالاطلاق ويسافر ليه نقطه الذي لا ما يقدر يتمسك. يعني المولى الآن في مقام ماذا؟ ما يحمل ليس في مقام البيان أي نقطة. وبالجملة فحيث لا يقبح من المتكلم بالتهديد بينه، ليش في مقام الإجمال ما يجوز التمسك بما بيان؟ يقول لأنه إذا كان مراد المقيد تفرض ما بينه من لفظ، لكن إذا كان مراد المقيد واقعا والسفر إلى نقطة معينة لا يكون ذلك قبيح منين؟ من المولى قبيح يطيب؟ لا، بخلاف ما إذا كان في مقام البيان. فلو كان مراد المقيد واقعا لازم أن يقيد، وإذا ما قيد وكان مراد المقيد واقعا ولم يقيد شيئا أن يكون فاعلا للقبيح. لذلك الوضع الجملة فحيث لا يقبح من المتكلم ذكر اللفظ المجمل، ذكر اللفظ المجمل ليس بقبيح إذا لعدم كونه إلا في مقام هذا المقدار من البيان، من دار أنه فقط يريدين هذا المقدار مجملة، فإذا في مقام هذا المقدار مجملة ليس ذكر اللفظ المجمل قبيح. فحيث لا يفتح من المتكلم ذكر اللفظ المجمل لا تجوز ان تتبع القيود المحتملة. القيود قيود علما هي، قيود علما هي هذا القيود المحتملة، قيود للمطلق. ما يجوز نثير بيما بالاه يا اه يا اه قلني بالعجل بعد الاطلاق، يعني لأن جريان الأصلي لا يثبت الإطلاق وعدم إرادة المقيد، هي وعدم إرادة المقيد عدم التفسير عليهم على الإطلاق إلا بضميمة مقدمة، وهي شنو؟ أن إذا فرض ولو بحكم الأصلي عدم ذكر القيد وجب إرادة الأعلام من المقيد، وإلا طبعاً التثبيت بعدم البيان. إذا الأصل يثبت إرادة الإطلاق بعد ضمها ضميمة، وهي ضميمة أنه قبيح لو كان مراد المولى المقيد ولم يبين قبيح رامنه، وبما أن المولى لا يفعل القبيح إذا حيث لم يقيد نستنتج مراده واقعا ماذا؟ هو المطلق، لأن جريان حصل لهذه الأطلاق وعد الخاصة إلا بضميمة أنه إذا فرض هنا الشيخ ايش قايل؟ هنا الشيخ ايش قايل؟ إذا فرض ولو بحكم أصل عدم ذكر القيد، مو هيك يقولون، مو هيك يقولون، شو يقولون؟ شلون يقولون خذلي؟ ما هيك يقولون. إلا إذا فرض عدم ذكر القيد، لكن عدم ذكر ولو بحكم الأصل، يعني تخيل واحد يقول من قال المولى ما ذكر؟ هذا القيد من قد سبب ماذا؟ الأصل أصل حدث التقييد إلا لا إلا تقدر نصايا قديم وهاي قديم شبكة تقدر خلال كان في مقام البيان والشخيص يقول الإطلاق لا يحدث إلا ماذا؟ بالأصل لا يثبت في أسانة الإطلاق لا يثبت في الإطلاق إلا إذا أحضر هذا الظني وهذا الظني لا تعيق الظنه إذا كان المولى في مقام بيان أما إذا لم يكن في مقام البيان من شغلهم هاي المقدمة فمن يقدر نستنتج بعد من الأصل ماذا الأصل هذا الذي يريد إلا إذا فرض بني إلا بغني أنه إذا فرض عدم ذكر القيد عدم ذكر ولو بحكم أصل عمد أحد من ذكر القيد نصر أحد من صحيح إلا إذا فرض عدم ذكر القيد وجب بني إرادة الأعم من المقيد وإلا فرح إلا إذا فرض إلا بضنينة أنه إذا فرض عدم ذكر القيد وإذا فرض عدم ذكر شنو وجب إرادة الأعم من المقيد وإلا قبح التسليم يعني إذا كان مرادة المقيد يلزم الطوب من باب عدم البيان فشركة ما صح دمها الضمينة تقدر تستنفذ الأطلاع ثم يجيزه فإذا افترضنا العلم بعدم كون المولى في مقام الله هو في مقام الإحمان أفرض الشيء في مقام الإحمان لم يقبح الإخلال بذكر القيد أفرض ما ذكر القيد ومرادة أنا القيد واقعا لا يكون هذا قبيحا هذا اتضحنا أن الأطلاق يجوز التمسك به إلى تحظم هذا الضميمة ومتى يتحظم هذا الضميمة إذا كان المولى في مقام البيان ويشترط التمسك بالأطلاق أن يكون المولى في مقام البيان هذا الثاني فإذا أردتنا راح نجي شوف شيء يقول والذي يقتضيه التدبر إذا عرفتها نجي لآيات القرآن نشوف الآيات القرآنية مثل أقيم الصلاة في مقام البيان حتى يتفتن السفر بأطلاقه ولا يقول الذي يقتضي التدبر في جميع المطلقات الواردة في الكتاب في مقام الأمر بالعبادة مثل أقيم الصلاة الذي يقتضي التدبر ماذا كونها في غير مقام بيان كيفية العبادة فإن قوله تعالى أقيم الصلاة إنما هو في مقام بيان تأكيد شنو الأمر بالصلاة الذي قلت يو كابل هل أمر بالصلاة لأكد يو لاحقا يجو يريد أكد من الآن فإن قوله أقيم الصلاة إنما هو في مقام بيان تأكيد الأمر بالصلاة يعني تأكيد المحافظة على الصلاة نظير أن يمشي مثل ما تقول الآية أقيم الصلاة هالشي إذا كانت تقول من ترك الصلاة فهو كذا وكذا يدخل مثلا رأسا إلى النار أو هالشي يقول إن صلاة فريضة خير من 20 أو 1000 حاجة هذا مو في مقام التأكيد الجود والحاج والمحافظة كذلك تحت المصطلح نفس الشيء ونظير من بعد يريد مثلا الاخر ما قبل الطبيب نظير تأكيد الطبيب على المريض في شرب الدواء إما قبل بيانه له قبل بيان الطبيب له يعني للدواء قبل ما يدين شيء يقول له يقول له تسمع الدواء لابد لك من استعمال الدواء الدواء شنو افضل لابد لك تسمع يا لا هيك يقول له بس تأكيد ما يعني حتى يكون إشارة إلى ما يفصله له حين العمل إنه يستعمل بعد شوي الآن غير وقت الحاجة لا بعد الظهر لما في استعمال حتى ماذا؟ هذا يكون تأكيد ما تعمله بعدين. وإما بعد البيان للدواء له يعني للدواء يعني أول البينة ثم يقول لا بد لك من استعمال الدواء حتى يكون إشارة إلى المحمود المبين له الذي بين له في غير هذا الخطاب بين له الدواء لخطاب آخر ثابت. ثم يقول والأوامر الواردة بالعبادات فيه يعني في الكتاب الكريم يا عبادات كالصلاة والصوم والحج هذه الأوامر فيها كلها على أحد الوجهين يعني إما تأثير لما سبق وإما تأثير بما يأتي والغالب وياه بما سبق ولما يأتي يقول والغالب فيها الثاني يعني هي تأثير ماذا بعد البيان له يعني بين اولا ثم هذا التحديد بما سبق يعني اللي هو الثاني اللي لا ترى بعد النقطة فالثلاثة اذا واحد تأمل ليش اقيم الصلاة ما يجوز التمسك به سنجاوب نقول للشيخ الانصار يتفق احياء جدت الذهن هاي الاحتياء مع الاقيم الصلاة لو كانت تأثيرها وين في احل الله البيع ما كانت واوفوا بالعقود كانت حلوة هواية حلوة كانت بس بغير بيان هذا الشيء ومنظر على انه ماذا تأتي لما سبق او لما يأتي ماذا تجد مقام التشريع بس حلوة لكن مغيرة ترى هواية يعني تخربط الشغلة ماذا على الفقير فلذلك الفقيه ميسر ان يقول احل الله بعفو بالعقود ما يمكن التمسك باطلاقه والا يلزم ماذا شتى الفقيه يتمسك بحل الله البيع وهاي في باب المعاملات يدلك لاطلاق احل الله البيع لاطلاق اذا صار الجماعه تشعر ما اخذ بعد ماذا لذلك فانت اول يكون استشهد ماذا اما يبني هذه المواضع اللي راح تبلش ايه وتراح تبلش ايه لقد ما داعي المواضع كلها بعدين ماذا تعال تبلش انسان يبلش البيت اول ثم ماذا يبلش البيت اللي قاعد فيه على اي حال ولا شوين يبعد بعد اهنا عمش بعد يكون يلتفت ولذلك الفقير بعد عليه ان يسأل او يقول بلي هاي ليس في مقام البيان احل الله البيع مشكل واحد بعض هذا على اي حال المقصود ان المانع من التمسك باطلاق اقيم الصلاة اذا شنو صار السؤال لا ننتبه الله شنو صار المانع ان هذا ما وارد في مقام البيان في مقام التأكيد يقول ولكن بعض الناس ذكروا مانع اخر بل موانع اخرى تمنع من التمسك بأطلاق مثل أقيم الصلاة غير المانع اللي بيحبينا يعني قلنا ليس في مقام الآن أما بينه مانع آخر مثلا شنو يقول بس موانع واهية لا تستحق الذكر مثلا تقلت واحد يصلي بالله مثل قالوا بأنه هذا الإطلاق طرأ عليها تقييدات كثيرة يعني أقيم الصلاة بدي تقييدات وأيضا بدي تقييدات نقيم الصلاة بشرط الاستقبال بشرط طهارة الجبات بشرط طهارة مسجد الجبهة بشرط ماذا بعد شنو نقول ألا يكون مقصوبان بشرط أن يكون المكان إلى آخره واشو بشرطي إلى آخره فطرعت التقليدات الكثيرة فهذا موهن علما للتمسك بالإطلاق الشيخ رحمه الله عليه يقول لا فترة التقليد من قال موهن وقد ذكر موانع اخر بتطبيق اطلاقات العبادات عن قابليه التمسك فيها يعني في العبادات في اطاله الاطلاق وعدم التثبيت لكن تلك المهمات اللي واحد انا افترضت منها قابله للدفع مثل ما هذا اللي بين تلكيه مقابل للدفع يعني نقول كفر بالتقييد من قال مهمه الاطلاق او غير مضطردة في جميع هاي الموهنات لو قال لتربه بعد ما يحدي في جميع الموارد وعودة المغني لها والاطلاقات الحمد لله احنا اللي قلناه، مو قال اللي قالوا مالي احنا اللي قلناه بل شنو؟ ليس في مقام البيان في احسن تعبير مختصر. وعمدة الوهم لها ما ذكرنا عن الاطلاق ما ذكرناه، فحينئذ النتيجه على هذا الكلام اللي بيناه اليوم، الثمره اللي ذكروها صحيحه راح تصيبها غير صحيحه. الثمره اللي ذكروها شنو؟ انا بناء على الصحيح الكلام مشمل، ما يجوز تمسك الاطلاق. على الاعاني يجوز التمسك بالاطلاق، تبين انه على ولا التقدير ما يجوز التمسك بالاطلاق، الثمره غير صحيحه. فحينئذ لا تثبت في جزئيه الشيء بعبادته لم يكن هنا ما يثبت به عدم الجزئيه. شنو هذا ما يثبت به عدم الجزئيه؟ التقدير يدل من اطاله عدم التقييد يعني الاطلاق، بل الحكم هنا هو الحكم هنا يعني شنو هنا؟ يعني على استاذ الاعان هو الحكم على مذهب القائل بالوضع الصحيح في اي شيء، يعني خطاب مجبن يصير خطاب غير مجبن، دوران امر بين اقل واكثر كلهم على مبنى صحيح. هذه علما يروح للاحتياط الانصاريين، علما يروح للبراءة. لذلك يقول بل في رجوعه الى وجوب الاحتياط او الى اصابة البراءة على الخلاف في مدى ما بين اقل واكثر. فالذي ينبغي ان يتجلى شيء اذا انتهى يستمر معنى الصحيح ولا عمل ثم تفسرها انت يلا شيخنا الانصاري تعال بين ثمرة. لازم يعني ابين ثمرة؟ اي بل لازم تبين ثمرة، والا شنو تقبلنا ماذا شهرين ثلاثة في الصحيح والاعان؟ شيخ الانصاري باحث في كتاب التقريرات، طيب الرسائل ما اخذه وبالمكاتب ما في كتاب التقريرات مطارع الانظار. شنو هاي العلماء الشيء شهر ياخذون من وقتنا مسألة طويلة عريضة بحث الصحيح العام اذا ما الى ثمرة شنو؟ يقول ها ثمرة ها انا خل اقول ثمرة انتطف فطر النص بس ثمرة ها انه بناء على الصحيح حتما ومئة بالمئة يصير الخطاب مجمل وما يجوز التمسك بالاطلاق 100%. وعما بناء على الاعم 100% ما يصير. قد يمكن قد يجوز لعله يجوز التمسك بالاطلاق ايش وقت اذا كان انه لا في مقام البيان، واذا لم يكن في مقام لا لا يجوز. فعلى الصحيح 100% ما يجوز التمسك بالاطلاق، يصير الخطاب مجمل 100%. على الأعم يمكن هاي ثمرة بعد ثانية ثمرها تتأمل أو تفهم ما ليش نقول له بالله هاي ثمرة ما انتحت أبو ثلاثة أشهر أبو شهرين سأليها ماذا؟ أنه على الأعم قف أو لعله Thank you. I'm going to go to the hospital. I'm not going to do that.